نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. ما زلنا نتكلم عن النفس البشرية، واليوم سنقف هذه الوقفة من هذه السلسلة، وهي كيف عالج الإسلام مسألة النفس. لكن الموضوع بسيط، وبسيط معناه طويل، ليس كما يظن الناس. الموضوع بسيط يعني أنه طويل ومتشعب، ولا أستطيع أن أتكلم فيه في حدود خطبة الجمعة، ولكن سأشير إلى بعض الأمور. من المعلوم أن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، ومن رحمة الله عز وجل أن بين لنا الهدف من خلقنا، فإن كثيرا من الناس لا يعلمون لماذا خلقوا. وأنت أيها المسلم في نعمة عظيمة، فأنت تعلم لماذا خلقت، وهذه وحدها نعمة. فكثير من الناس يعيشون، أتوا إلى الدنيا ويعيشون، وبلغ منهم من بلغ 8 سنة 90 سنة ومئة سنة إلى غير ذلك، ولا يعلم لماذا أتى إلى الدنيا أصلا. والأنكى والأشد من ذلك أنه لا يعلم إلى أين. وكثيرا ما نسمع كثيرا منهم يقول هذا الكلام، يقول لقد حصلت في الدنيا على كل شيء، على المال وعلى المركب الجميل والمسكن الواسع، وحصلت كل متع الدنيا، ولكن لا أدري إلى أين بعد الموت. وهذا بعض من الحياة الضنك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، على من أعرض عن هذا الطريق، طريق الله عز وجل، فإن له معيشة ضنكة. وأي ضنك أكبر من هذا؟ أن لا يعلم الإنسان لماذا أتى إلى الدنيا وإلى أين سيذهب إلى المجهول. لكن الله عز وجل قد رحمنا وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأخبرنا بأن بعد الدنيا هناك جنة ونار. والعجب أن ترى كثيرا من المسلمين الذين من المفروض أن يكونوا في عيش طيب بهذه العقيدة، على الأقل أنت تعلم لماذا أتيت وإلى أين تذهب، وألا يتخبط تخبط الكافرين، ولكن تجده يتخبط في هذه الحياة الدنيا وكأنه لا يدري ما هو المطلوب منه وإلى أين سيكون أو سيصير. وقد صدق من قال عجيب أن أمة ربها نور ورسولها نور وقرآنها نور وتعيش في الظلمات. عجيب هذا، أن يكون ربنا نور والنبي صلى الله عليه وسلم نور والكتاب نور ونعيش في التخبط والظلمات، هذا من أعجب ما يكون. النفس البشرية خلقها الله عز وجل وهو خبير بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد شرع الله عز وجل أمورا وسن سننا تجعل من هذه النفس نفسا زكية. اخترت منها ثلاثة عناصر، يعني كما قلت لكم الأمر أو الموضوع بسيط، يعني أنه طويل. الأمر الأول هو الوقاية، وقد اهتم الإسلام بقضية الوقاية أيما اهتمام، بل ممكن أن أقول لك أو أقول لكم إن الوقاية في الإسلام هي كالعمود الفقري من الجسم. يعني يقول العقلاء الوقاية خير من العلاج، أجمع العقلاء في العالم على أن الوقاية أفضل من العلاج، والإسلام يقوم على هذا الأمر. فباختصار الإسلام لا يقول لك لا تفعل الحرام، إنما يقول لك لا تقترب من الحرام اختصارا. ونجد هذا كثيرا في القرآن الكريم. عجبت من رجل مرة سألني وقال لا أجد في القرآن أن الخمر حرام، فعجبت من هذا الكلام وطال عجبي، فقلت له ألا تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال وين حرام؟ أين الحرام هنا؟ قلت له إن اجتناب هذا الأمر أكثر من تحريمه. فالله عز وجل قال عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال اجتنبوه ولم يقل حرام. لو قال حراما لكان التحريم هو الفعل، شرب الخمر كذا هو الحرام، لكن لم قال لك حرام عليك حتى الاقتراب، فكان هذا أشد من التحريم. فأنت أيها المسلم حرام عليك أن تكون في مكان موجود فيه الخمر، فهل يعقل أن يقول إنسان حرم علي الاقتراب ولم يحرم علي الشرب؟ هذا لا يقوله عاقل، لا يمكن أن يكون. فقول الله عز وجل فاجتنبوه كان هذا في أقصى غايات التحريم، فمجرد أن تكون في مكان فيه الخمر فهذا من الكبائر، مجرد أن تكون في ذلك المكان قبل أن تلمسه وقبل أن بلها أن تشرب منه، وهذا من الوقاية، لا تقترب أصلا. واحد يلعب القمار يقول لك تعال معي، أنت اجلس فقط لا تلعب، يقول لك حرام. إنما الخمر والميسر وهو القمار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال الله عز وجل في الزنا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كما في الإسراء. فهنا ما قالش، لم يقل لا تزنوا، لا تقربوا أصلا. فكل ما يقربك إلى الزنا وأقله النظر، أقل شيء ممكن أن يقربك إلى الزنا هو النظر، مجرد النظر، فمجرد النظر حرام. دعك ممن يتفرجون على الأفلام الساقطة ومسائل الإنترنت والمسابح وأماكن الاختلاط وأماكن الفجور وأماكن كذا والمراقص إلى غير ذلك. هذه يعني حدث ولا حرج، هذه تكون طبعا أكثر من مجرد النظر. فهو يقول لك ولا تقربوا، لا تقترب أصلا، فهذا يقوم على وقاية العبد من هذا الأمر. الوقاية في الإسلام تتعدى يعني من الفرد إلى المجتمع، ليس فقط في الفرد نفسه. والله عز وجل قد حرم الرشوة وحرم سرقة المال، هذا كله وقاية للمال، وحرم الزنا وكل ذلك وقاية للأنساب لكي لا تختلط الأنساب، ووقاية للعرض. فحرم الله عز وجل هذه الأمور وجعل وقاية عليها، لا تقترب أصلا، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها أصلا، هذا الذي حرمه الله لا تقربه أصلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما تكلم عن الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني الإنسان لا يدري حرام حلال، ماذا نفعل؟ قال لك لا تقع، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في الحمى، هذا كله من الوقاية، كله من الوقاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان كذلك وهو في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمرا بالمثال حتى نفهم، يقول لك مثل من هو قائم على حدود الله، يعني يتبع طريق الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قائم على حدود الله، والواقع فيها الذي وقع في الحدود وانتهك الحرمات ووقع في الذنوب والمعاصي، مثلهما كمثل قوم سافروا في سفينة، فكان بعضهم أعلى السفينة وبعضهم كان أسفل السفينة، طبق السفلي طبق العلوي، فكان الذين هم أسفل السفينة إذا أرادوا الماء ليغسلوا إلى غير ذلك من الأمور يصعدون إلى فوق فيأخذون الماء من فوق لأن الماء كان موجود فوق. فقال مر قائل منهم قال لماذا نصعد إلى فوق؟ دعونا نخرق خرقا في السفينة ونأخذ الماء، احنا في البحر نأخذ الماء من البحر، لماذا نصعد إلى فوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم يخرقوا خرقا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا مثال رائع للمجتمع الإسلامي. الحرية في الإسلام ليست هي الحرية في غير الإسلام. الناس يفهمون الحرية الآن، قل لك أنا حر أفعل ما أشاء، أسرق الخمر، أزني، أسرق، أفعل ما أشاء، أنا حر، لا تقل لي شيئا. هذه الحرية التي يتغنى بها الغرب، هي هذه الحرية، ولا يجوز لأحد أن يقف ضد حرية الأشخاص كما يقال، يفعل ما يشاء، يدخن، يشرب الخمر، يزني، يفعل ما يشاء، هذه الحرية. هل هذا هو معنى الحرية في الإسلام؟ لا، بهذا المعنى لست حرا، بل أنت عبد ابن عبد ابن عبد ابن عبد ابن عبد إلى آخر السند والسلسلة، وتلد عبيدا. فالمجتمع الذي فيه أناس صالحين وآخرون يفسدون. فإذا قال الصالحون دعوهم يفسدوا ويفعلوا ما يشاءون، هذا شأنهم، هذه حريتهم، ماذا سيحصل؟ ستهلك الأمة كلها. هذا هو المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فهنا الوقاية تتعدى الفرد إلى المجتمع، ولذلك للوقاية فقد حرم الله عز وجل الزنا، وحرم السرقة، وحرم الربا، وحرم كل هذا لوقاية الفرد ووقاية المجتمع، كل هذا للوقاية، وهو الذي يكون معنى التقوى، أن تتقي الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين الحرام جنة كما يقول أهل العلم، أنت في الحلال والحرام هناك لا تقترب منه، اجعل بينك وبين الحرام جنة وقاية حتى تبتعد. الأمر الثاني الذي يرقى بالنفس إلى التزكية ويرفعها هو أمر الترغيب والترهيب. فإن الإسلام قد بني على ترغيب الناس وترهيبهم في نفس الوقت، لأن إذا كان الإسلام كله ولا القرآن ولا السنة كلها ترغيب، كلها ترغيب، ذنوبكم مغفورة ورحمة الله واسعة وكذا، الأمور هذه المعروفة كلها ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب، لا تجد آية فيها العذاب. لو كان الأمر كذلك لما عبد الله أحد، قل خلاص الجنة لكل الناس ورحمة الله واسعة والرجاء واسع، لا نفعل شيئا، فيطغى الأمل والرجاء ونقبل. ولو كان القرآن كله كان تخويفا وترهيبا لما رجا أحد رحمة الله عز وجل، ولا قعد كذلك الناس، لأنهم يقولون خلاص كلنا إلى النار، ييأس الناس من رحمة الله. ولكن الإسلام كان حكيما، فتجد في القرآن لا تجد الترغيب إلا ومعه الترهيب، لا تجد التخويف إلا ومعه يعني الرحمة، ومعه يعني التبشير بالجنة إلى غير ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل مثلا في آيات الترهيب والترغيب: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وله من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ثم قال: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يأتي الترغيب ثم يأتي هذا التخويف من عذاب جهنم. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. طيب هذا كله ترهيب، أين الترغيب؟ الترغيب يأتي بعد ذلك: والله رؤوف بالعباد، خوفك، قال ويحذركم الله نفسه تخاف، ثم قال والله رؤوف بالعباد، الله رؤوف بالعباد، ومن رأفته سبحانه وتعالى ومن رحمته أن حذرك منه، حذرك منه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ولما كانت النفس البشرية تحب العاجلة، تحب العاجل، الشيء العاجل، فمن رحمة الله عز وجل ومن حكمته أن لم يقتصر على ذكر ما في الجنة من النعيم، لأن النفس تريد شيئا عاجلا، نريد شيئا في الدنيا، لا نصبر حتى ندخل الجنة إن شاء الله. فالناس لا يصبرون، يريدون شيئا يرونه بأعينهم ملموسة. فلذلك جاءت كثير من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان يرى الاستجابة في الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار موجود في الدنيا ترى ذلك. قال أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فكل هذا يراه العبد في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من أحب أن يُنسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فهذا تحفيز، يعني يقول لك صل الرحم فإنه سيزيد رزقك وسيطول عمرك، وهذا كله من التحفيز. فالترغيب كان من هذا الباب. الأمر الثالث، الأمر الثالث الذي رغب فيه الله عز وجل لرفع النفس البشرية وهي التوبة. أمر التوبة مهم جدا. فالله عز وجل من تحبيبه الناس في التوبة سمى نفسه التواب، وهذا من أعجب ما يكون. من المفروض أن يتصف بالتواب؟ الإنسان. الإنسان هو التواب، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتواب هو الرجاع الذي يرجع كثيرا، تاب يتوب رجع يرجع. فالإنسان هو الذي يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فلماذا سمى الله نفسه التواب؟ هذا من أجمل ما يكون، وكأنه يقول لك يا عبدي أنا أريدك أن تعود إلي في كل لحظة، وسميت نفسي بذلك، وكأن الله هو الذي يقبل على العبد سبحانه وتعالى. عظمة الله عز وجل، ومع ذلك هو مقبل علينا ويريدنا أن نتوب، فسمى نفسه التواب، مع أنه العبد هو التواب الذي يرجع. وفي الصحيح إن الله يفرح بتوبة العبد أشد فرحا من الرجل الذي فقد كل ما عنده في صحراء. الإنسان في صحراء مهلكة، الصحراء هذه مهلكة، عنده ناقة وعنده زاد وعنده ماء وكذا، فبينما هو كذلك ضاع منه كل شيء وانقطع في الصحراء. النتيجة سيموت لا محالة، سيموت صبرا من أشد أنواع الموت، يموت عطشا وجوعا. فقال هذا الرجل أنام عند ظل الشجرة حتى يأتي الموت، ماذا أفعل؟ فنام، ففتح عينه بعد ذلك فإذا بجمله عنده، الجمل الناقة التي عليها كل شيء واقف عنده عند رأسه بعد أن يئس. فمن فرحته، شوف الفرحة العظيمة التي تكون لهذا العبد، من فرحته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، والله لا يؤاخذه على ذلك، لأن هذا من شدة الفرح لم يعرف ماذا يقول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، يفرح الله عز وجل. وهذا هذه الصفة، صفة الفرح بالتوبة، كافية لأن تحفز الإنسان على أن يتوب إلى الله عز وجل. وهناك حديث آخر وهو في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا من أجمل ما يكون. نحن في حياتنا العادية، تصور أن إنسانا ظلمك وآذاك، ولكنه بعد ذلك ندم، وكل يوم يأتي عندك ويمد يده، ربما لا تقبل اليوم الأول، اليوم الثاني لا تقبل، اليوم الثالث لا تقبل، لكن كل يوم يأتي. في يوم من الأيام ستضع يدك في يده وتقول له عافى الله عما سلف، بارك الله فيك، نبدأ من جديد. أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. فتصور أن هذا الإنسان أنت الذي آذيته، ليس هو الذي آذاك. إنسان تؤذيه كثيرا، سببته واغتبته وآذيته كثيرا، ثم هو يأتي إليك ويمد يده، يمد يده يقول لك تعال نبدأ من جديد، هو الذي يأتي وأنت الذي كنت تؤذيه وكنت تفعل، هل يمكن أن ترفض؟ لا يمكن، يعني هذا في القمة. فأنا أريدك أن تتصور هذا الحديث بتقريب هذا المعنى. فنحن نذنب ليل نهار، والله عز وجل غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عن توبتنا، وهو سبحانه الذي يمد يده كل ليلة، الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والناس لا يتوبون، والله عز وجل يمد يده وهو الغني سبحانه وتعالى. فهذا المعنى من أرقى المعاني في هذا الحديث. فالتوبة ترفع العبد يتخفف، التوبة يتخفف الإنسان من أحماله وأثقاله، يفعل من الذنوب ثم يتوب إلى الله صار خفيفا. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في الإسلام، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لكي يبايعه، النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليبايع عمرو بن العاص، عمرو بن العاص أمسك يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو، يعني لماذا لا تبايع؟ قال أريد أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن تغفر ذنوبي. وهذا معنى التوبة، هو لأنه فعل وفعل في الجاهلية وقبل الإسلام إلى غير ذلك، ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ولكن أراد أن يشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بايع يا عمرو، ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبلها؟ فبايع عمرو رضي الله عنه، وتبين لنا بأن الله عز وجل إذا تاب العبد تاب عليه. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، وأن لا يخرج رمضان إلا وقد تاب عنا من كل الذنوب والمعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أرجى الآيات التي تحبب الإنسان في التوبة وتحبب وترغبه في هذا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Die höchste Stufe der Ibadah, die man erreichen könnte, ist Al-Ihsan. Al-Ihsan bedeutet, du dienst Allah subhanahu wa ta'ala, als würdest du ihn sehen, wie es in Sahih Bukhari steht. Allah will unsere Seele reinigen und ganz hoch bringen und hat uns viele Mittel dazu gegeben. Er hat uns den Weg und das Ziel gezeigt. Und das ist eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, denn viele Menschen leben auf der Erde und wissen überhaupt nicht, woher sie gekommen sind und wohin sie gehen nach dem Tod. Und wir Muslime, Alhamdulillah, wir wissen das, und das ist eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe drei Komponenten ausgesucht, die sehr wichtig sind, die Seele nach oben zu bringen und Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Das erste heißt die Prävention, das Vorbeugen. Eine der wichtigsten Säulen im Islam. Es heißt nicht, im Islam heißt es, ganz zusammengefasst, heißt es nicht, mach das Verbotene nicht, sondern komm dem Verbotenen nicht nahe. Komm dem Verbotenen nicht nahe. Deshalb ist es um den Schutz des Verstandes, alle Arten von Alkohol und Drogen verboten, den Schutz des Geldes, ist Bestechung, Diebstahl und Zinsen sind verboten und deshalb der Begriff Freiheit hat im Islam eine ganz andere Bedeutung. Im nicht-islamischen Sinne heißt es, man ist frei, macht man, was man will, im Islam nicht. Wenn man gesund ist, kommt nicht dem Kranken nahe, wenn die Krankheit ansteckend ist. Und das ist nicht nur in Krankheiten, sondern in allen anderen Sachen. Wir haben einen Hadith vom Prophet Sallam, der uns diese Sache zeigt. Der Prophet Sallam erzählt uns, es gab das ist ein Beispiel, dass Leute mit dem Schiff gefahren sind und einige waren oben und einige waren unten, im unteren Stock des Schiffes. Und die unten sind, wenn sie Wasser wollten, die gehen nach oben und bringen Wasser. Dann hat einer von ihnen gesagt, die unten sind, warum gehen wir nach oben? Wir können doch ein Loch bohren am Boden des Schiffes und wir können das Wasser nehmen. Der Prophet sagt, wenn diejenigen, die oben sind, sie lassen das zu machen, sie werden alle ertrinken. Das ist ein Beispiel in der islamischen Gesellschaft, wenn einige etwas machen, was nicht in Ordnung ist im Islam, Alkohol trinken oder Unzucht oder irgendwas anders oder Bestechung, oder irgendwas anderes an Sünden, wenn die anderen, die gut sind, sagen, lass die doch in Ruhe, die machen, was sie wollen, das ist die Freiheit. Das heißt, alle, die ganze Gesellschaft geht zunichte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Sinne, und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und sagt, und nähert euch nicht der Unzucht, gewiss, sie ist etwas Abscheuliches. Das heißt Prävention. Es heißt nicht, wir treiben nicht Unzucht, sondern mach nichts, was dich näher bringt zu Unzucht. Zum Beispiel das Mindeste, was dazu hinbringt, ist, dass man seinen Blick wirft auf Frauen zum Beispiel oder schlechte Filme, geschweige denn, dass man geht ins Schwimmbad, wo Frauen und Männer zusammen sind oder in anderen Orten, wie man weiß. Gewiss, Allah sagt, und ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Warum? Das ist nur eine Mutmaßung, damit man verbeugt, dass man auskundet, was die anderen machen, oder üble Nachrede, was danach kommt, Hass zwischen den Muslimen. Das ist alles Prävention und Vorbeugen. Das zweite ist Hoffnung und Furcht oder Angst. Immer zusammen, die Rede vom Paradies im Koran, dann von der Hölle oder umgekehrt. Immer gibt es Ayat, die uns Hoffnung geben, andere dagegen, die uns zur Furcht bringen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Gleichgewicht, das braucht man und das ist sehr gesund für die Seele. Oder umgekehrt und niemals kommt nur die Hoffnung. Es gibt nicht nur Hoffnung im Koran oder nur Furcht und Angst und Hölle. Das Gleichgewicht ist eine große Säule im Islam. Und Allah macht euch zur Vorsicht, Allah macht euch zur Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Also Allah macht euch zur Vorsicht vor sich, das macht Angst, das macht Furcht. Dann kommt die Hoffnung, Allah ist gnädig zu den Menschen. Die Hoffnung bringt dich dazu, mehr zu tun für Allah subhanahu wa ta'ala und ihn lieben. Die Furcht bringt dich, keine schlechten Taten zu begehen und Allah und natürlich Allah fürchten. Das dritte ist die Reue. Die Reue ist eine Entlastung. Ohne Reue hätte man nie Man könnte den Islam nicht ohne Reue vorstellen. Ohne Reue hätte niemand die Kraft, etwas für Allah zu tun. Und jeder wäre sicher, in die Hölle zu gehen. Wenn keine Reue ist, man hat viel gesündigt, dann heißt, es gibt keine Entlastung, man hat keine Kraft mehr, etwas zu tun. Aber die Reue, Alhamdulillah, wenn man bereut, Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert und man ist entlastet. Aber Reue macht uns frei, bringt Hoffnung. Allah sagt, O meine Diener, die ihr gegen euch maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung und auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Und in Sahih Muslim steht geschrieben, Allah streckt seine Hand jede Nacht, damit derjenige, der tagsüber gesündigt hat, Reue tut und streckt tagsüber seine Hand, damit derjenige, der nachts gesündigt hat, Reue tut. Und das bleibt bis zum Ende der Welt, bis die Sonne vom Westen aufgeht, wie der Prophet sagt. بس الله عز وجل يجعلنا من السميعين القول فيتبعون احسنه اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه الا يسرتها برحمتك وجودك يا اكرم الاكرمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصدقات يا رب العالمين اللهم كل من تصدق فتقبل منه يا رب العالمين واجعل صدقته يا رب العالمين ان يكون في ظل عرشك يوم القيامه وان تدخله جناتك جنات النعيم في الفردوس الاعلى إنك ولي ذلك والقادر عليه فنسأل الله عز وجل منه وكرمه أن لا يختمن هذا الشهر إلا بغفرانه وبالعتق من نيرانه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك عند الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا أن ينصرهم نصرا مؤزرا ويمكن لهم وأن ينصر إخواننا في فلسطين وينصر الإسلام في ليبيا وفي العراق وفي تونس ومصر وفي المغرب وفي المشرق والمغرب إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك